يقول لو أني كسرت جوز الهند كسرا لا يضرها، فلو ردت هذا الجوز فسوف يستفيد منه البائع. يستفيد منه البائع وأنت تستفيد أيضا لأنك أخذت الثمن. أكثر ما يظهر ذلك عند شراء الغنم، لأنه يوجد كشف من طبيب بيطري، إذا ذبحت الشاه لا يعلم عدم صلاحية لحمها بفيروس الكبد إلا بعد الذبح، فيأتي يفحص الكبد فيقول الطبيب لا تصلح الاستخدام. هنا نقول هي كجوز الهند. يقول ذكر بعض العلم أن التدليس على نوعين، أحدهما كتمان العيب، ألا يكون هذا في الأصل مثل خيار العيب؟ التدليس على نوعين كتمان العيب، ألا يكون هذا في الأصل مثل خيار العيب؟ لا، سيأتي إن شاء الله الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب. خيار التدليس المشتري البائع يتعمد ذلك، خيار العيب قد يكون عارفا بالعيب وقد لا يكون عارفا بالعيب، أما التدليس لا، هو تعمد أن يجعل التمر الجيد فوق. العيب لا، في السيارة عيب لكن ما أخبر به، وقد يكون في السيارة عيب وما يعلم به. هنا هذا من الفروق في خيار التدليس والعيب. يقول إذا كنا عرفنا هذه العيوب فما الدليل عليها، العرف أو ماذا؟ الدليل الله يقول أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا كان في السلعة عيب فلا يرضى المشتري بها. والله يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام. يقول في خيار العيب إن أعتق العبد تعين الأرش، نريد مثال ذلك، مثل لو أن شخصا اشترى شاة، تمام، فوجد فيها عيبا، ثم هذه الشاة باعها على آخرين ليستفيدوا من جلدها ورأسها ونحو ذلك، وأعطوها حيوانات وأكلوها، تمام، هنا تلف المبيع تماما فيتعين الأرش. عتق العبد لأن خرج من يدك، كذلك اشتريت عبدا ثم اعتقته وجدت فيه عيب، ما تقول يرد هذا العبد من الحرية للعبودية، لا، انتهى. لذلك هما صورتان فقط، تلف مبيع أو عتق العبد، فلا يجعل مثال آخر لمثل عتق العبد مما يفوت حظه، انتهى. يعني يقول بما يخير المشتري في القسم الثالث؟ ما في خيار القسم الثالث. يقول أعطني كل ثمن كل مبلغ. يعني مثلا لو شخص اشترى حبة واحدة دواء، فلما اشتراها وجدها فاسدة فقال تلفت، أنا اشتريتها منك ب10 ريال، نقول له مالك للعشر، ما في خيار، ما ينتفع بها. يقول ما أفضل كتب مصنفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخصرها وشاملة تقريبا، اسم كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام، اسمه مختصر السيرة. ثم بعد ذلك كتاب الفصول في سيرة الرسول اللهم صل على محمد لابن كثير، وفي كتاب السيرة النبوية لابن حزم، وفي كتاب اسمه مختصر السيرة النبوية للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ممتاز جدا، وكتاب آخر للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب اسمه السيرة النبوية، ومختصر السيرة النبوية للشيخ محمد الوهاب أيضا. نعم، الشيخ مصنف الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ممتاز في السيرة. يقول إذا قال المشتري، إذا قال البائع للمشتري إن هذه الفاكهة حلوة لما فتحه هي مثل البرتقال، لما فتحه تبين أنه عكس ما قال هل يجوز رد السلعة في هذه الحال؟ لك الخيار السابق، لو اشتريت كرتون برتقال فلما فتحت واحدة وجدتها حامضة ويقال مزنها، فلما وجدتها ليست حلوة تخير بين فتح هذه وتعيد بقية الكرتون البرتقال له، أو لما فتحت هذه الحبة الواحدة وهو مثلا في 50 حبة نقول يعطيك 49 ريال وقيمة الفتح هذا الذي قد لا يستفاد بها أنت الذي فتحتها. يقول بعض المحلات يجعلون أياما خلالها ترد السلع المعيبة، فإذا جاوز الإنسان لا يعتبرونه. يأتي إن شاء الله درس غدا، هو العيب متى زمنها أنا متراخي، ولو اشترط ذلك البائع ورضي به المشتري يلزم. يقول لو اشترط المشتري على البائع، اشتري على البائع إن كان الجوز البيض أو البطيخ فاسدا فهل له هذا الشرط أن يأخذ الثمن، يعني جميع الثمن؟ له له ذلك. ليه؟ لأن البائع سوف يستفيد البقية. يقول فتح معرض هذه الأيام الكتب، نرجو تزويدنا بأهم الكتب التي نقتنيها. الكتب كثيرة لكن يقتصر طالب العلم على أصول الكتب، يعني إذا كان المعاصرون يرجعون لبعض الكتب أن ترجع للأصل لا ترجع للفرع. فمثلا في التفسير، تفسير السعدي وتفسير ابن كثير. تفسير السعدي أسلوبه سهل جدا، يوضح الآية. تفسير ابن كثير عمدة التفاسير. وبالنسبة للحديث عندكم شرح بلوغ المرام له سبل السلام، وبالنسبة للشرح عمدة الأحكام شرح ابن دقيق العيد، وفي الفقه عندكم شرح الروض المربع وشرح الروض المربع اللي اسمه حاشية الروض المربع، وهو أوسع شرح على الروض المربع، وأقدم شرح للروض المربع. ما أعرف شرح للروض المربع قبله كامل، يعني اللي هو اسمه حاشية الروض. المصنف جلس فيها تقريبا 40 سنة يؤلفها، وفيه في الفرائض حاشية الرحبية سهلة وواضحة، وفيه النحو شرح اللهجة الرومية في شرح محي الدين عبد الحميد اسم التحفة السنية، وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ويقتني الشخص الدرر السنية سهلة وواضحة اسمها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، فتاوى الشيخ محمد الوهاب وتلاميذه وأحفاده إلى وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وهي عبارة عن مختصر لأقوال وألفاظ ابن القيم وشيخ الإسلام تقريبا. وفيه كتاب في الآداب اسمه اسمه الصيد الخاطر ابن الجوزي، طيب مفيد في حكم. وفي كتاب مداوات النفوس صغير جدا لابن حزم، وجامع العلوم والحكم، وكل كتاب لشيخ الإسلام أو ابن القيم اشتره فينا، كل كتاب وكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم. هذه بإذن الله لو تقرأها مع كتب الحديث الستة بإذن الله تصبح من كبار العلماء في العالم وعلى مر العصور بإذن الله. ولا تحقر نفسك، اقرأ بإذن الله، يمكن الله يصطفيك وينفع بك الأمة وأنت ما تشعر. وقد تكون في بلد لا يوجد أحد فيه مثلك إذا كبرت في السن ولا ينفع البلد غيرك، فقد يكون عمرك 70 سنة 80 سنة تكون أنت مرجع البلدة والقرية لهم، تعلمهم ترشدهم تفتيهم مسؤول عنهم تقضي لهم وهكذا. يعني لا تحقر نفسك فلا تعلم متى يرفعك الله عز وجل لنفع المسلمين. المهم تحافظ على شيئين اثنين: حفظ المتون والقراءة، حفظ المتون والقراءة. والإنسان لا يشعب نفسه بكثرة الكتب يتعب، لكن هذه من أصول الكتب، لو شخص بدأ يقرأ فيها يمكن سنتين حتى ينهيها. خلال سنتين تبقى عندك ملكة كبيرة وقوية، وتعرف ألفاظ العلماء ومقاصدهم وفهمهم للشريعة ونحو ذلك. يقول: امرأة ينزل عليها دم في غير وقت الحيض المعتاد، هل تصلي تدخل المسجد؟ إذا كان ليس دم الحيض فتدخل وتصلي، وإذا كان دم الحيض نزل وبينهما 13 يوما فصاعدا فنازلا فليس دم حيض. لذلك كان منهج الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله في الدروس ما يقرؤون في الغالب إلا الكتب اللي ذكرناها لكم فقط، لأن هي عصارة الكتب ومؤلفوها محققون مثل ابن كثير ابن القيم شيخ الإسلام. نعم. ويقرأ الشخص أيضا سير أعلام النبلاء مفيدة، والبداية والنهاية لابن كثير. نعم. يقول: ما الفرق بين بيض النعام وبيض الدجاج؟ المصنف فرق بينهما، لأن بيض النعام بعد الكسر ممكن يستفاد منه، بيض الدجاج أبدا ما يستفاد منه، لذلك هذا فرق منه. ونحن مثلنا لكم مما يستفاد منه: ذبح شاة أو ذبح الإبل، لو شخص ذبح إبلا فوجد فيه عيبا في الأكل ما يكل لحمة، لكن يستفاد من وبرة، يستفاد مثل من سنامة، يستفاد من أطراف أقدامه مثلا وهكذا. يقول: هل هناك كتاب مختصر في أصول الفقه؟ شرح روضة الناظر واضح، شرح روضة الناظر، الروضة لابن قدامة عليها شرح يكفي. وإذا وجدت شرح للورقات مناسب، في شرح جيد للشيخ عبد الله الفوزان، ما هو صالح عبد الله. يقول: من مؤلف كتب الدرر السنية؟ لا، الدرر السنية فتاوى مثل ما أخبرناكم، فتاوى ورسائل أئمة الدعوة من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. يقول: هل رد البيض الدجاج لأجل القشر لا يستفاد به بعد كسره البائع، أم لما بداخل البيض؟ لا، لما بداخل البيض، يعني بيض الدجاج ما يستفاد من القشر في الغالب. وبالنسبة للفقه، لو الشخص يعني ركز على الروض وشرح البلوغ خلاص أصبح بإذن الله عالم في أمور الفقهية. أمور العقدية سبقت لكم، الشخص يبدأ ثلاث الأصول كالشبهات، الشرح الواسطية والطحاوية، وبإذن الله تغني هذه المتون، بعدها يبدأ يقرأ في غيرها من الشروحات. يقول: إذا اشترط البائع على المشتري أنه إذا وجد بطيخ مثلا بيضاء غير صالحة، هل سيصح الأكل لأنه قد اشتراه هو كذلك، فهل يصح هذا الشرط؟ أي نعم، والمفروض أن يشترط هنا المشتري ما هو البائع، يعني قصد السالم كذا اشترط المشتري ما هو البائع. يقول: هل في شرح الرحبية؟ ما في شرح قديم للرحبية سوى حاشة الرحبية، وحاشة الرحبية أكثر شرحها من الشيخ محمد بن إبراهيم ومن أخيه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، كان الشيخ عبد اللطيف هو فرضي زمانه، فكان جامع حاشية الرحبية يأخذ شروحهم يكتبها ثم ضعها في الحاشية. هنا يقول هل يلزم المبتدئ شروح الكتب الستة كفتح الباري؟ لا، قد تكون صعبة عليه الآن، لكن إذا قرأ الكتب اللي ذكرناها لكم تكفي. والشخص إذا أراد ذلك لو استعرض ما هي الكتب التي كان الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يدرسها، ما تجدها تخرج عن الكتب اللي ذكرناها لكم في الغالب. يقول هل نشتري سبل السلام أم توضيح الأحكام؟ الشراء الاثنين طيب، غالب ما في سبل السلام أخذه في توضيح الأحكام، توضيح الأحكام على اسمه واضح، موضح المصنف كثير. يقول من هو مؤلف سير أعلام النبلاء؟ الذهبي. نعم، يعني إذا أردت يعني رقة القلب وتوجه العبودية اقرأ في سير أعلام النبلاء، يعني إذا وجدت نفسك فيها كسل ما فيها همة تريد ماذا النبلاء يفعلون اقرأ في سير أعلام النبلاء. نعم. يقول أي طبعة نشتري؟ الحاشة الروض والبداية والنهاية. حاشة الروض ما إلا طبعة واحدة فقط، 7 مجلدات البداية والنهاية، من أفضلها طبعة دار هجر. يقول ماذا تنصح في علم المصطلح؟ المصطلح لو بالنسبة للحفظ البيقونية ثم نخبة الفكر، والقراءة الباعث الحثيث لابن كثير رحمه الله. يقول هل هناك شرح لصحيح مسلم أخف من شرح النووي؟ فيه المفهم شرح صحيح مسلم القاضي عياض أخسر من. نعم. يقول ما هو أفضل طبع للسنن؟ طبعة اسطنبول من أفضل الطبعات، اللي يسمى طبعة تركية، هذه من أفضل طبعات الكتب الستة. صحيح البخاري طبعة مصطفى البغى واضحة، وأوثق في النص إذا أشكل على طلبة العلم نص زيادة أو لفظ صحيح البخاري عندك الطبعة اليونينية، ذكر فيها اختلافات الألفاظ. يقول ما هو أفضل شرح سنة أبي داود؟ أوسع شرح عون المعبود، وهو متأخر واستفاد من فتح الباري وأخذ منه كثيرا. يقول هل غسل مجزي يجزي عن الوضوء؟ نعم يجزي. نعم. يقول هل تربية الشعر سنة؟ مثل ما أخبرناكم تربية الشعر لا يدخل في العبادات، فإذا كان في فتنة وفيه ضرر على مربي الشعر نقول يجب أن يحلقه إذا كان فيه فتنة. يقول لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض مع أن المني طاهر؟ لئلا يلوث المني جسده، حتى لو كان طاهر ما يلوث جسده، حتى فضلاته تخرج من الخشم الإنسان وأنفه طاهر لك حتى ما تلوث الجسد. يقول هل غسل حيض المرأة هو نفسه غسلها في الجنابة؟ نعم الغسل واحد، ولو أن شخصا غمس في بركة وخرج نقول اكتفى بالغسل مع النية. يقول لو اغتسلت من الجنابة توضأ بعد الغسل للصلاة؟ لا يكفيك، ولو أن شخص توضأ وتمضمض أحوط. ورد في حديث آخر أنه يحتوى على رأسه 3 حثيات بعد تخليله وصول الشعر، بعد تخليل وصول الشعر، هل هذا حديث صحيح؟ هو صحيح، هذا حفن على رأسه ثم فضع رأسه 3 مرات ثم حفن على رأسه 3 حفنات يقول هل يلزم غسل الرجل بعد الغسل إذا لم يأتها ماء؟ نعم، إذا لم يصلها ماء يجب عليه. يقول هل مس الفرج بعد الوضوء خلال الغسل يبطل الوضوء؟ نعم، فمس فرجه بعد الاغتسال ورد أن يصلي مثلا أو شيء نقول يتوضأ. يقول شخص ينام بعد الجنابة دون أن يمس ماء ثم يغتسل عند صلاة الفجر، لا ينام حتى يتوضأ، والأكمل أن يغتسل ثم ينام.